لو كنت بس ساعتها عارف ان دي المرة الاخيرة، مية مية كانت هتفرق في الوداع. كنت هحضن سندس اللي في تانية تالت عالمشاعر، واحنا طالعين من لجان بعد اخر امتحان. واسألها لو بتشوف فلان، طب فهمة مدت مس إيمان، طب ينفع أبقى أجيلكوا عادي، قصدي يعني البيت يساع. لو كنت بس ساعتها عارف كانت هتفرق في الوداع. كل الشوارع والمباني اللي مش هدخلها تاني، والأغاني اللي لما سمعتها لم تنتهى من مرة واحدة من السماع. هي كل حاجة كسبتها أو سبتها، ما قدرتش أشبع منها إكملناها. قالت حنروح من بعض فين يا ناس يا عبط يا عشمانين، فرصة تانية للقاء بطلوا أوهام بقى. اللي فاضل مش كتير.